إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المسلم إذا وقعت الفتن ينبغي عليه أن يكون محيطا بما يجب عليه حيالها وما هو موقفه منها. والرايات التي ترفع في الفتنة لا بد للمسلم من أن يزنها بالميزان الشرعي الصحيح، بميزان أهل السنة والجماعة، فإنه إن وزن بذلك الميزان أفلح وأنجح، وإذا وزن بغيره ضل وهلك. لأن الفتن إذا وقعت تعددت فيها الرايات، رايات الدول ورايات الدعاة ورايات المشاركين في الفتنة. فإذا لم يلزم المرء أهل السنة والجماعة ضل وهلك، إذا وزن بغير الميزان الشرعي الصحيح أجحف وظلم. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. أهل السنة كذلك لهم موازين قسط يزنون بها الأمور، ويزنون بها الأفكار، ويزنون بها الدعوات، ويزنون بها الأحوال، ويزنون بها الرايات المختلفة عند اختلاف الأحوال. وتلك الموازين تنقسم إلى قسمين: القسم الأول موازين يوزن بها الإسلام من عدمه، يعني يوزن بها صحة دعوى الإسلام من عدم صحة تلك الدعوة. الرايات التي ترفع وتنسب إلى الإسلام كثيرة، فلا بد من وزنها بهذا الميزان. فإن كانت مسلمة ترتب على ذلك أحكام شرعية لا بد من رعايتها، استجابة لما أمر به الله تبارك وتعالى وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما القسم الثاني فهي موازين نعرف بها كمال الإسلام من عدم، والاستقامة على الحق على الإسلام الصحيح من عدم الاستقامة عليه. القسم الأول ينتج من الكفر والإيمان: هل هذه الراية المرفوعة مسلمة مؤمنة أو هي جائرة ظالمة كافرة؟ والقسم الثاني ينتج عنه: هل تلك الراية مستقيمة على الهدى كما يحب الله ويرضى، أم عندها نقص في ذلك؟ فإذا تبين المسلم من ذلك كله رتب عليه الأحكام الشرعية التي ينبغي أن ترتب على الحكم الذي سلف. القسم الأول الذي يوزن به الإيمان من الكفر ثلاثة موازين: الأول أن ننظر هل هناك إحقاق لعبادة الله وحده لا شريك له أم لا، لأن أصل دين الأنبياء والمرسلين هو أنهم بعثوا لأن يعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. التوحيد أساس الأمر وأول الأمر وآخره، فمن رفع راية التوحيد وأقر عبادة الله وحده لا شريك له ولم يقر عبادة غير الله جل وعلا، فالميزان الذي يوزن به هاهنا يرجح فيه ويثبت به أنه مسلم، وأن تلك الراية مسلمة مع توفر الميزانين التاليين اللذين يأتيان بعده. الميزان الأول إذن أن نقول: هذه الراية هل هي مسلمة أو هي راية كافرة؟ هل هذه الراية التي ترفع الإسلام هل هي تطبق التوحيد ويطبق أهلها أصل الإسلام وفصله وهو توحيد الله تبارك وتعالى أو لا؟ هل هناك عبادة لغير الله تبارك وتعالى أم أنه لا يعبد تحت تلك الراية إلا الله وحده لا شريك له، فتتوجه القلوب إلى الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة لا شريك له؟ قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال بعض المفسرين: وأمروا بالمعروف أي بالتوحيد، ونهوا عن المنكر أي عن الشرك، لأن أعلى المعروف التوحيد، ولأن أبشع المنكر الشرك. فهذا مما ينبغي أن يراعى. إذا حكمنا بأن هذه الراية هي راية مسلمة، فلننظر للذين يرفعون تلك الراية يطبقون التوحيد كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى أو لا، وأن ننظر إلى تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهذه الشهادة من مقتضياتها أن يحكم بالشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ربنا جلت قدرته: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذا رأيت الراية المرفوعة يحكم أهلها بشريعة الله، وتفصل الشريعة في أقضية الناس إذا اختلفوا في أمورهم ومعاشهم، إذا وجدت أن ذلك كذلك وعلمت أن الراية مسلمة وأن أهلها قد أقاموا دين الله كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاعلم أن هذه الراية قد رفعت بحق وعلى حق. ولكن انظر، هل هناك استحلال للمحرمات أو هناك فعل لبعض المحرمات مع البغض لها والإنكار؟ المحرم المجمع على تحريمه إذا ظهر له حالان: الأولى إما أن يكون مستحلا فهذا كفر والعياذ بالله رب العالمين، فيستحل ما حرم الله، هذا كفر بالله تبارك وتعالى. ولكن إذا كان لا يستباح ولكن يوجد ويقر رافع الراية بأن ذلك منكر وأنه محرم، فنعلم حينئذ أن هذه الراية شرعية وأنها راية مسلمة. وهذا كله كما قال سلفنا في النظر بالتفصيل في قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، على التفصيل المعروف عند السلف. إذا أخذنا بهذه الموازين التي بيّنها الأئمة استطعنا أن نميز بين الرايات المرفوعة لنعلم أيها على الإسلام وأيها على الكفر، ثم بعد ذلك ننظر هل التزم أصحاب الرايات المسلمة أمر الله تبارك وتعالى أم ناقضوا كمال الشريعة. لأن الذين يرفعون الراية ينبغي أن ينظر في التزامهم بأصل الشريعة، هل التزموا أصل الشريعة فصاروا مسلمين أم ناقضوا أصل الشريعة فصاروا كافرين. والمسلمون ننظر في التزامهم بأمر الشريعة، هل هو على الكمال عندهم أم حافوا عنه وخالفوه. هذا هو القسم الأول من تلك الموازين. الثاني هو ما مرت الإشارة إليه آنفا، وهو متعلق بما يعرف به كمال الإسلام من عدمه. الأول وجود الإسلام من عدمه، والثاني كمال الإسلام من عدم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بالإسلام كله كما جاء من عند الله جل وعلا، والنبي هو المقتدى الذي يقتدى به صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذ الخلفاء الراشدون بالإسلام كله عليهم رضوان الله. لم يزل الأمر ينقص شيئا بعد شيء في تحقيق كمال الإسلام، لا في مخالفة أصله والبعد عنه، بل في تحقيق كمال الإسلام ينقص شيئا فشيئا إلى وقتنا هذا، ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. إنه لا يأتي على الناس عام إلا والذي بعده شر منه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في الصحيح من رواية أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. فننظر هل حقق أصحاب الراية كمال الإسلام بعد أن ثبت إسلامهم، يعني هم لم يصادموا أصله فثبت لهم الإسلام، فنقول راية مسلمة، ولكن هل هذه الراية حققت كمال الإسلام أم لم تحقق؟ كيف هم في الأمر بالصلوات؟ كيف هم في النهي عن المنكر؟ المنكرات، كيف هم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يتعلق بالفرائض وفيما يتعلق بالمحرمات. إذا كان ذلك كاملا دل على الكمال، وإن كان ناقصا دل على النقص بحسب ما وقع. هذه هي الموازين التي ينبغي أن ننظر بها إلى الرايات المرفوعة في الفتنة، لأن الرايات التي ترفع في الفتنة كثيرة جدا، فتحت أي راية تكون. وفي الجملة فإنك لا تكاد تسمع أحدا يرفع راية الله عز وجل بتحكيم شرعه واتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يخرج الناس في الجملة من أجل المطالبة بتحسين معائشهم أو ما أشبه من تلك الأمور، ثم تقع الفتن وتزهق الأرواح ويتشتت الناس ويتخالفون وتقسم الأوطان ويلتقمها الأعداء بعد ذلك دويلة دويلة، ويتكالبون متداعين عليها كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتهتز الثوابت في نفوس المسلمين وقلوبهم إذ يرون أن دينهم الذي التزموه قرونا متطاولة لم يحقق لهم أمنا، ولم يحقق لهم حرية، ولم يحقق لهم رفاهية، ولم يمكنهم من المعيشة الصالحة التي إليها يطمحون والتي إياها يبتغون. إذا تأملون في الرفاهية التي يقيم عليها الكفار حياتهم، وحينئذ يقع الشك في قلوب المسلمين في جدوى الدين في أصله، لا يشكون فيما وقع من الممارسات الخاطئة في تطبيقه والتزام أمره ونهيه، وإنما يتعدى الأمر إلى الشك في الدين نفسه، فتطوى صفحة وتفتح صفحة أخرى على حاضر مر يتبع فيه الخلق مدنية الكفار فيما توصلوا إليه من العلم المادي الحديث، وينظر الناس نظر المحتقر إلى الموروث وأنه ما قدمنا وإنما أخرنا، وما أعلانا وإنما حطنا، وما أعزنا وإنما أذلنا. والناس إذا تركوا الدين حينئذ فإنهم يكونون جادين في تحصيل الأمور الحديثة بجميع صورها وهي إلهائية في جملتها، فيعمى كثير من الناس عن حقيقة الصراع وعن ميدانه. وحقيقة الصراع إنما هي بين الإسلام والكفر، وميدان الصراع في نفس كل مسلم، في كل نفس مسلمة. لقد انتقل الصراع بين الصليبية الغربية، بين الصهيوصليبية والمسلمين، انتقل من ساحات الحروب وميادين القتال إلى ساحات الأنفس ومجالات العقول، فغزيت العقول ودمرت النفوس واستلب الإيمان، وصار الناس في حيرة وفي أمر مريج. على الإنسان ألا يقدم على أمر وألا يتفوه بلفظ حتى يكون واعيا بما يقدم عليه وبما هو لفظ به، وهو محاسب على هذا كله، ليس على سبيل المستوى الفردي، لأنها أمة يراد استلابها واستلاب دينها منها وزعزعة إسلامها لمحوه وإحلال الكفر والشرك والضلال محله. وهذا واقع كما ترون في كل أرض إسلامية عربية اليوم، فقد صارت الفتنة مستشرية في ربوع ديار المسلمين كالنار في الهشيم، وما تزال تتقدم شيئا فشيئا إلى الحرمين من أجل زعزعة البقية الباطية من أصول الإيمان في قلوب المسلمين. والأطماع مشرئبة بأعناقها لا تخفى، فالروافض يريدون الوثوب على الحرمين لكي تكون الكعبة التي تؤم وتقصد في النجف أو في قم، لا في مكة التي شرفها الله رب العالمين وعزها، ولكي يؤخذ جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ديار الروافض من أحفاد المجوس، من حفدة المجوس، ولكي يخرج جسد الشيخين أبي بكر وعمر لحرقهما، وكذا ما يتعلق بعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا كله مسطور عندهم ملفوظ به يدعى إليه ولا يخفى، ولكن أهل السنة لا يعون ولا ينتبهون، وإذا علموا لم يعملوا، وكأنما يسلمون أنفسهم تسليم الشياة إلى جزارها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لابد أن تكون هذه الموازين في قلبك وعقلك لا تفارقك أبدا. وإذا ما تبين ذلك لك وتميزت لك الراية المسلمة من غيرها فقد وجب عليك شرعا أن توالي الراية المسلمة في الحق والهدى، أن توالي الراية المسلمة، لأن الله تبارك وتعالى أمر بموالاة المؤمنين وحث على الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى وعدم التفرق. ومن ذلك أن يكون ولاؤك لتلك الراية صحيحة، أن ترفع الإسلام صحيحا ليس فيه زيغ، ليس فيه التباس ولا شرك، ليس فيه تردد ولا بدعة، إما إسلام وإما كفر. فإذا ثبت الإسلام ترتبت الأحكام الشرعية على ذلك، ولا يحل لمسلم أن يجعل المعصية مبيحة لئلا يلتزم بما أمره الله عز وجل أن يلتزم به، وبما أمره به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الولاء للمؤمنين ومن الولاء للذين يقاتلون في سبيل الله رب العالمين. فإذا ما التزمت ذلك فعليك أن تنصح لتلك الراية نصحا يعلمه الله تبارك وتعالى خالصا من قلبك. أهل السنة والجماعة فارقوا أهل البدعة الذين يحبون الفرقة في أنهم أهل السنة ينصحون من ولاه الله عز وجل عليهم ويكثرون الدعاء له، حتى قال قائلهم لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، يعني لولي الأمر، لأن في صلاحه صلاحا لعامة المسلمين، ولأن في صلاحه ضررا بالمسلمين عامة. فيقول الفضيل رحمه الله تعالى لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وهم يلتزمون جدة النصح لولاة الأمر وللسلاطين. نعم ينبغي أن ينصحوا، فهذا من الدين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين وخاصتهم، ويعني بالخاصة الآئمة. فينبغي أن يناصح الآئمة، ولكن لنصح الآئمة سبل شرعية وقواعد مرعية، فلا يناصح السلطان كما يناصح آحاد وأفراد الرعية، بل لذلك سبيل ينبغي أن تسلك ونهج ينبغي أن ينتهج. وقد بيّنت السنة المشرفة ذلك بيانا لا مزيد عليه. ثم يجتهد الإنسان في أن ينصح كل مسلم يجده على ضلال وزيغ ويجد فيه انحرافا عن الجادة المستقيمة، ينبغي عليه أن يؤزه لالتزام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لأن الكل في سفينة واحدة، وويل لمن أراد أن يغرق السفينة ليغرق أهلها، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأصول العظيمة في دين الله تبارك وتعالى، بل إن الله تبارك وتعالى قدمه لما ذكر مناط الخيرية في الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لأن الأمم المسلمة تكون مؤمنة بالله تبارك وتعالى، وإنما تتفاضل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لذا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لا لتأخر رتبة الإيمان بالله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن لأهمية ذلك وظهوره في هذه الأمة، فهي آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كما في الصحيح خطورة الإغماض عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خطورة المداهنة في دين الله تبارك وتعالى. وبيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك لا يلحق بضرره الذي يقع في المنكر وحده، بل إن الذي لا ينهى عن المنكر يصيبه من الضرر ما أصاب الذي تورط في المنكر. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفله، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقه، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فنسقي ولا نؤذي من فوقنا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلو أنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإذا تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. فالمجتمع يصيبه الهلاك في جملته، وتغرق السفينة كلها عند عدم النهي عن المنكر. لا يصيب الخطر حينئذ بآثاره من تورط في المنكر وحده، بل يصيب الجميع كما قال رسول الله، وكما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإذا رأى المسلم السفهاء يتهافتون على المنكرات تهافت الفراش على النار، فلا يجب أبدا أن يقف، أو لا يجوز أو لا يحل أن يقف متفرجا، بل ينبغي عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر بضوابطه، وهي ولله الحمد رب العالمين مقررة قررها العلماء وبينوها وفصلوها بما لا مزيد عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا كيف ننهى وكيف نأمر ولاة الأمر ومن ولاه الله رب العالمين أمر المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، أي فلا يبدي يظهر النصح له علانية، ولكن ليأخذ بيده ثم ليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا فإنه أدى الذي عليه. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وأخرجه غيره، وصححه الألباني رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لك كيفية النصح للسلطان لولي الأمر، لأن تقف على المنبر ثم تأخذ في النصح، فإذا رجعت قلت كلمة حق عند سلطان جائر، فهل هي عنده؟ هل أديت الذي عليه؟ إنما شحنت قلوب العامة بالبغضاء والشحناء والكراهية. فإذا أتاهم من الزائغين من يقول: يا خيل الله اركبي، خرجوا وراءه زرافات ووحدانة. وهذا من أعظم الشر الذي يقع في الأمة، وبه تسفك الدماء وتنتهك الأعراض وتسبى الذرية، ويتمكن الأعداء من ديار الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا فيكون قد أدى الذي عليه. قد يقول قائل: ولكني لا أستطيع الوصول إليه. فلنوصل إلى من يستطيع الوصول إليه، فليكن ذلك عند من يستطيع الوصول إليه، وليكن بالطريقة الشرعية التي بينها الكتاب وبينتها السنة. فهذا يجعل الناس في اطمئنان وفي هدى، ولا يملأ قلوب العامة على ولاة أمورهم بالشحناء والبغضاء والكراهية، وحينئذ يتخالف الناس وترفع السيوف وتراق الدماء وتنتهك الأعراض وتقطع السبل وتحدث الفوضى في بلاد المسلمين، وهذا كله مما نهى عنه الدين. إذن على الإنسان أن يجتهد في الحكم على الراية المرفوعة. الرايات كثيرة ومتعددة، رايات ترفع باسم الشيوعية وباسم الوجودية وباسم الليبرالية وباسم الديمقراطية وباسم ما شئت من تلك المذاهب والنحل الحديثة، وأيضا جملتها لا تجد فيها راية تدعو إلى إقامة دين الله وتحكيم شرعه واتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي أن تميز الرايات أولا، ثم ينبغي عليك بعد ذلك أن تتقي الله تبارك وتعالى، وأن تجتهد في النظر بعد ثبوت أصل الإسلام بالنظر إلى كماله، ثم عليك بعد ذلك أن تلتزم الجادة حتى فيما يتعلق بالنصح لمن ولاه الله تبارك وتعالى الأمر. والجهاد ماض مع كل إمام وسلطان برا كان أم فاجرا، فالجهاد ماض معه، لا يجوز لأحد أن يتخلف عن راية الجهاد لأجل أن السلطان عنده مخالفات شرعية في أي وقت أو في أي زمان. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة، وهو داع إلى ضلالة، بل هو متعجل لوقوع السوء بالأمة. لأنك إذا دعوت للسلطان لو كان منحرفا مجانبا للهدى والحق فدعوت له واستجاب الله تبارك وتعالى لك فيه، فلا شك أن الخير حينئذ لا يعود على السلطان وحده، لأنه إذا صلح صلح به الناس. أما إذا دعوت الله عليه واستجاب الله لك لم يزد الأمر على الرعية إلا سوءا، فما هي النتيجة إذن؟ لذلك قال علماؤنا من أهل السنة من سلفنا الصالحين، قالوا: بتلك العلامة الفارقة بين صاحب السنة وصاحب البدعة. إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. الفضيل رحمه الله كان كثيرا ما يدعو للسلطان في وقته، وكان متنزها عن كل ما يأتي من السلاطين، فلم يصب منه شيئا لأنه كان عازفا عن الدنيا رحمه الله وشأنه معلوم. فإذا كان يدعو للسلاطين لا نفاقا، وإنما من أجل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من أجل مصلحة الإسلام والمسلمين. فكان كثيرا ما يدعو للسلطان، فإنه كان يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. حتى إنه لما روجع وقيل له: تدعو لهم أكثر من دعائك لنفسك؟ قال: نعم، لأنني إذا صلحت فصلاحي لنفسي ولمن حولي، وأما صلاح السلطان فهو لعامة المسلمين. تأمل في هذا النظر السلفي الرشيد، يقول: صلاحي لنفسي ولمن حولي وما يبلغون، وأما صلاح السلطان فإنه لعامة المسلمين. من أراد صلاحا عاما في المسلمين فليعلم من قلبه أنه يدعو مخلصا في أن يصلح الله تبارك وتعالى من ولاه الله على المسلمين، وأن يوفقه إلى العمل بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يحتاج الناس إلى أكثر من ذلك، أن يقيم دين الله تبارك وتعالى في أرضه، وأن يحكم بشرعه، وأن يتبع هدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه سعادة الدنيا والآخرة بفضل الله رب العالمين. عليك أن تتثبت إذا وقعت الفتن. ليس كل مقال يبدو لك حسنا تسارع إلى إظهاره، وليس كل فعل يبدو لك حسنا تسارع إلى الإتيان به. فالفتنة يترتب على قولك فيها أمور عظيمة، ويترتب على عملك في الفتنة أشياء خطيرة. قال أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما أخرج البخاري ذلك في الصحيح، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا الحلقوم، وأشار إلى حلقومه. فعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمورا مما سيكون من الفتن بعد. قال: لو بثته لقطع هذا الحلقوم. قال أهل العلم: قول أبي هريرة لقطع هذا الحلقوم يعني أنه كتم بعض ما يكون من الأمور التي تقع في الفتن، كالأحاديث التي في بني أمية ونحو ذلك من الأحاديث. وقد قال ذلك في زمن معاوية رضي الله عنه، ومعاوية اجتمع الناس عليه بعد فرقة وقتال، وحصل ما حصل بين المسلمين في ذلك الزمان. فأبو هريرة لم يدع ما علم في شأن تلك الأمور، وإنما أراد أن يأتلف الناس على ما أتلفوا عليه وألا يتفرقوا. كتم في ذلك الوقت رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه كان لا يريد أن يتفرق الناس بعد أن اجتمعوا في عام الجماعة على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما روى ذلك مسلم في الصحيح: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. الناس لا يتصورون كل كلام يقوله القائل فيما يتحدث به في كل أمر في الفتن. قد يسمعون أشياء لا تبلغها عقولهم، ويفقهون أشياء يبنون عليها اعتقادات، أو يؤسسون عليها تصرفات، أو يبنون عليها أحوالا وعمالا وأقوالا لا تكون عاقبتها حميدة. فأنت عندما تخاطب العوام واسمهم مشتق من العمى، هم لا يفهمون شيئا، فإذا أثرتهم لا تدري ما يحدث منهم بعد. وإنما ينبغي أن يكون المرء حليما راشدا متثبتا، لأن يكون موجها للعوام إلى ما لا ينبغي. السلف لم يكونوا على هذا النحو أبدا. الحسن البصري رحمه الله أنكر على أنس بن مالك رضي الله عنه، الحسن تابعي أنكر على أنس هو صحابي رضي الله عنه، حين حدث الحجاج بن يوسف بحديث قتل النبي صلى الله عليه وسلم للعرنيين، فقال الحسن لأنس وأنكر عليه: لما تحدث الحجاج بهذا الحديث؟ قال له: لأن الحجاج عاث في الدماء. قال له الحجاج: قد عاث في الدماء وسيأخذ هذا الحديث ليتأول به صنيعة. فكان واجبا أن يكتم هذا الحديث عنه وأن يحجب هذا العلم عن الحجاج لكي لا يكون في فهمه وعقله أن هذا الحديث يؤيده أو أن هذا الحديث دليل له على ما يأتي به من الاستطالة في دماء المسلمين ويفهم ذلك على غير وجه. فأنكر الحسن رحمه الله على أنس بن مالك وهو الصحابي تحديثه الحجاج بذلك الحديث وهو حديث قتل النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين. وقد ندم أنس رضي الله عنه بعد ذلك على تحديثه الحجاج بحديث العرانيين. أنت لا تجعل كل شيء علمته في أي موضع لقيته، هذا خطأ كبير. لا تكلم الناس إلا بما ينبغي أن يكلموا به. أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ حذيفة قبل أبي هريرة رضي الله عنهما كتم أحاديث من أحاديث الفتن لأنه رأى أن الناس لا يحتاجونها. الإمام أحمد كره أيضا التحديث بالأحاديث التي فيها الخروج على السلطان وأمر أن تمحى من مسنده لأنه قال لا خير في الفتنة ولا خير في الخروج. أبو يوسف كره التحديث بأحاديث الغرائب. مالك رحمه الله كره التحديث ببعض الأحاديث التي لا تدركها أفهام العوام لأنهم يكتمون العلم وإنما يضعون العلم في أهله. فالكتمان ليس كتمانا مطلقا لأنه لا يضيع مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فإن الله هو الذي تكفل بحفظه، ولكن ينبغي أن يوضع الشيء في محله، ينبغي أن يوضع الشيء في محله. ولذلك كان مما هو معلوم من أدبيات سلفنا عليهم الرحمة فيما يتعلق ببث العلم لا تعلموا أولاد السفلة العلم، وقالوا إن الذي يعلم من لا يستحق العلم كالذي يقلد الخنازير الجوهرة، كالذي يأتي بعقود الجواهر ليجعلها في أعناق الخنازير، فكذلك الذي يعطي العلم من لا يستحقه حتى لا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فينبغي على الناس إذا تكلموا في دين الله تبارك وتعالى أن يراعوا هذه الأمور. لابد من ضبط الأقوال، ليس كل ما يعلم في الفتن يقال ولا كل ما يقال يقال في كل الأحوال. لابد من ضبط الأقوال لأنك لا تدري ما الذي سيحدثه قولك وما الذي سيحدثه رأيك وما الذي سيحدثه فهمك. يعني لو أنك وجدت فتنة وقد تجمهرت مئات ألوف الناس فقلت لهم قولا يدعو إلى إراقة الدماء، ثم وجدت بعد أنك كنت مخطئا، ماذا تصنع؟ ستقول آسفون كنا مخطئين وينتهي الأمر. هذه الدماء التي أريقت بقولك، أريقت برأيك، هذا الخراب الذي حل بسبب كلامك، من يتحمل وزره؟ كيف تتوب منه؟ السلف رحمهم الله أحبوا السلامة في الفتن وسكتوا عن أشياء كثيرة طلبا للسلامة في دينهم. أرادوا رضي الله عنهم أن يلقوا الله تبارك وتعالى سالمين. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لابنه حين حدثه في القيام ببعض الأمر في الفتنة، قال يا هذا أتريد أن أكون رأسا في الفتنة؟ لا والله. فنهى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ابنه عن أن يكون أو أن يكون ابنه رأسا في الفتنة ولا مشاركا فيها، لا بمقال ولا بفعال، ولو رآها هو حسنة صائبة، لأنك لا تأمن أن تكون عاقبتها حميدة. الناس لا بد أن يزنوا الأمور بميزان شرعي صحيح حتى يسلموا، حتى لا يقعوا في الخطأ. للأعمال وللأفعال وللتصرفات ضوابط لا بد من رعايتها، ليس كل فعل يحمد في حال يحمد في الفتنة. إذا كان سيفهم منه سوى الفهم الذي يراد أن يفهم منه، والعقل الجمعي كلا عقل في حقيقة الأمر، وهنالك أمور يجوز لك أن تفعلها بلا مؤاخذة ولا ملام ولا تتريب ولا نكير، وهي بعينها تكون من أشد الجرم ومن أعظم المحرمات في حال أخرى. أنت في حال السلم تستطيع أن تشعل عود التقاب، بل أن تضيء مصباحا فوق بيتك يكشف ما حوله، لا يلومك أحد ولا يسرب عليك، ولكن في حال الحرب وأثناء الغارة الجوية على ديار المسلمين أترى أن من أشعل عود تقاب يدل الأعداء على ديار المسلمين، أتراه ناجية؟ أتراه محسنة؟ أتراه غير خائن يخون دينه ويخون بلده ويخون عرضه ويخون أرضه، لأنه أشعل عودة قاب أو أضاء مصباحا في حجرته، فدل طائرات الأعداء عليه. هذا مثال للتقريب، والعمل واحد ويختلف حكمه باختلاف حاله التي عمل هذا العمل فيها. فلا بد أن نزن الأمور بالميزان الشرعي الصحيح. هذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيح من رواية عائشة رضي الله عنها معللا أنه لم ينقض الكعبة ليعيد بناءها على بنيان إبراهيم، قال: لولا حداثة قومك بكفر، لولا أن قومك قريب عهد بكفر لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين. فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأنه لم يكن ليفهم عند من هو حديث عهد بكفر، يعني أسلم حديثا وترك الكفر قريبا. فإنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تمكن من مكة ومن البيت الحرام ينقض الكعبة ويغير البنيان الذي ألفوه، ربما زاغ قلبه من كان حديث عهد بكفر، فراعى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المصلحة وترك لأجلها إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم صلى الله وسلم وبارك عليه. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفهموا، يعني الذين أسلموا حديثا، من نقضه الكعبة ومن بنائه إياها على بناء إبراهيم ومن جعله لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون، خشي أن يفهم الناس من ذلك فهما غير صائب، وأن يفهموا أنه يريد الفخر أو أنه يريد تسفيه دين إبراهيم أو شيئا من ذلك، فلم يفعله صلى الله عليه وآله وسلم. بواب البخاري رحمه الله بابا عظيما استدل عليه بهذا الحديث، قال: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر الناس عن فهمه فيقعوا في أشد منه. أبد من النظر في خير الخيرين ومن النظر في شر الشرين. ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، هذا يعلمه جملة الناس، يعرف الخير من الشر، وإنما العاقل كل العاقل الذي يعرف شر الشرين فيجتنبه وخير الخيرين فيرتكبه، هذا هو العاقل. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى المصالح والمفاسد فترك. وجاء البخاري رحمه الله فبوب على الحديث بابا، هو باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر الناس عن فهمه فيقع في أشد منه. وما أجمل ما علق شيخ الإسلام في القواعد النورانية على هذا الحديث، ودل على أصول دعوية مستنبطة منه. من ترك بعض الاختيار في قول البخاري رحمه الله، يعني أمر لك فيه خيرة تذكره أو لا تذكره، هذا الأمر قد تتركه مخافة أن يقع الناس في أشد منه، فبوب عليه بهذه الترجمة رحمه الله. لابد من أن نتعقل وأن نفهم وأن نسارع في اتباع كل ناعق، ونراعي المصلحة العليا لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الذي يراد بها أمر مفضع حقا. والفرصة التي سنحت لأعداء الدين وأعداء المسلمين يرون أنها قد لا تعرض لهم بعد ذلك أبدا، فهم حريصون جدا على احتبالها. المسلمون لم يكونوا مخترقين كما هم الآن، لأنهم كانوا قديما يفيئون إلى ظل الخلافة ولو كانت رمزية شكلية، حتى سقطت في عام 1924، فصاروا دولا، إلا أنها بقيت على عهدها الأول تسعى إلى ما يقال له الجامعة الإسلامية، أي أن تكون مجموعة مقيمة للخلافة بعد أن تفرقت وتشتتت وتشرذمت. ثم صار ذلك كذلك بنظم تبدو ديكتاتورية، حتى ولو كانت كذلك في حقيقة الأمر، ولكنها أقرب ما تكون شكلا لما كانت عليه الأمة الإسلامية في سالف عهدها وقبل انهيار الخلافة وسقوطها. اخترقت الشعوب الإسلامية والنخبة المثقفة التي صنعت على أعين أعداء الأمة على أيدي شياطين الإنس والجن، وبثت نظم أخرى من أجل إزالة الفكرة الإسلامية جملة. لكي يكون الشعب حاكما. الشعب لا يحكم، وإنما الشعب يحكم، الله هو الذي يحكم. فإذا صار الشعب حاكما ومشرعا فهذا هو الكفر بعينه، لأن الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب للشعب، الشعب هو الذي يقنن القوانين. ولذلك عندهم أن الشعب مصدر القوانين. عند المسلمين ما هو مصدر القوانين؟ عند المسلمين الشرع، الوحي المعصوم هو مصدر القوانين. الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع. إذا كان الدستور ديمقراطيا الشعب مصدر القوانين، فللشعب أن يغير من القوانين ما شاء بغير نظر إلى ما يوافق الشريعة وما يخالفها. هذا لا اعتبار له مطلقا في الديمقراطية. الدين لله والوطن للجميع، هذا ما عنده. فهذه النقطة الفاصلة في تاريخ الأمة تقف الأمة فيها الآن. فيا ترى أتنظر إلى تراثها وماضيها وشريعتها وعقيدتها ودينها، أم تلج في اتباع غيرها ليحرفها ويصرفها عن حقيقة دينها؟ فالإنسان أن يكون متحرزا، لا تكلم إلا فيما له به علم. كثير من المسلمين الآن، بل كثير من الدعاة، لا نقول من السياسيين فهؤلاء لهم شأن آخر، لكن كثير من المتكلمين في الدين يقولون نعم ديمقراطية والحرية تطبيقها مقدم على تطبيق الشريعة. ويحك، إنه لا يأتي بالحرية إلا الشريعة، والحرية التي تكون منعتقة من كل قيد ليس بحرية في الحقيقة، هذه فوضى. وأما الحرية الحقة فهي ما استمد من دين ربنا تبارك وتعالى، من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الناس يتكلم فيما لا علم له به، إما لسوء نيته وفساد طويته، وإما لجهل مركب فيه، فهو جاهل لا يدري أنه جاهل، يتكلم فيما لا يحسن ويأتي بتلك العجائب. وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا شك عباد الله أن ما يريده الله تبارك وتعالى بنا لا بد أن يقع، ولا دافع لقدره تبارك وتعالى، ولكن لقد أراد الله تبارك وتعالى بنا أشياء، أراد الله تبارك وتعالى بنا أشياء وطلب منا أشياء، فلا ينبغي أن نشغل بما أريد بنا عما أريد منا، لا ينبغي أن نشغل بما أريد بنا عما أريد منا، لأن المؤمن يؤمن بالقدر ويلتزم الأمر والنهي، لا يذكر القدر عند التقصير والذنب، إنما يذكر القدر عند وقوع المصيبة، نسأل الله السلام. فينبغي علينا أن نؤدي ما علينا ولا علينا، ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يهيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ينجينا والمسلمين أجمعين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.